احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الاسلام عظمته انه شمل خير الدنيا والاخره، وليس في الاسلام عمل يسمى عمل دنيوي وعمل يسمى عمل اخروي. بمعنى ان الاسلام لم يقتصر العمل الاخروي على المسجد وما فيه. المسجد هذا لاداء الصلوات، ثم ننطلق بعد ذلك لنطبق ما كنا نصلي يعني له سبحانه وتعالى، انه اعمرنا هذا الكون، اعطانا هذا الكون للعمرة. ليس المسلم هو الذي يطلق الدنيا ليتزوج بها غيره، لا، الدنيا بالنسبة للاخرة ممر وقنطرة ومزرعة، فان عمرناها بما يرضي الله صار عمل اخرويا، وصار ادخال السرور على اولادك عمل اخروي، وصار الانتاج سبحان الله عمل اخروي، وصارت الزراعة عمل اخروي، وصار سبحان الله العظيم الطالب المجد الذي يعني يكب على كتابه حتى الصباح متهجد لله سبحانه وتعالى، واصبح سبحان الله العظيم الانسان اللي عنده صدق النوايا، عنده يخترع مخترعات، يعمل شيء للناس سبحان الله العظيم. يعني انا اتخيل سيدنا عثمان لما جهز جيش العسرة، لو عثمان بن عفان موجود في 2011 ميلادية 1432 هجرية، ماذا كان يصنع بماله؟ هيعمل ترسانة للدبابات وللطائرات الحربية وللمدافع وللبنادق، يستعين بها الجيش على أمور العسكرية وأمور الدفاع عن الوطن وأمنه. هي كده عبد الرحمن بن عوف، هذا التاجر الكبير والملياردير الكبير، أنا أتصور أنه كان يعمل مصنع للحاسبات الآلية، الكمبيوتر والآلات الدقيقة. هي كده الصحابة فقهوا ما لم نفقه نحن، لو كانوا موجودين كانوا يعملوا كده سبحان الله. لكن كلنا اصبحنا مستهلكين لا منتجين. لا، ليس هذا من سبحان الله من من من فقه من فهم الاسلام. الاسلام دين شمل خير الدنيا والاخره، وبالتالي تجد ان الاسلام ركز جدا على موضوع البيئه، واصبحت البيئه امانه في عنق ساكنيها. بمعنى ان انظر الاسلام منعني انا ان اعلو بجداري على جدار جاري حتى لا امنع عنه الريح. يا الله يا الله، يعني انظر الى يعني شيء اغرب من الخيال. يعني انا لي حق في الهواء الجوي، ما تجيش انت وتروح ايه تبني بنايه 50 طابق 50 دور، عماره 50 دور، وانا جنبك بيت من طابقين. الإسلام سبحان الله لازم الأول أخذ إذنك الأول. والغرب في بعض من فطرته الباقية إلى الآن شيء عجيب، أخذوا من ديننا فصارت فطرة لهم. لما أحب أدهن أنا بيتي الخارجي بلون معين، أستأذن الجار عن نوع اللون نفسه إيه، ممكن هو لأنه هو اللي يشوف الإيه البيت من الخارج، هو اللي هيرى البيت من الخارج، فمن حقه ان يقع عينه على شيء جميل. لكن احنا المدن نعملها كل واحد اللي عامله اصفر واللي عامله احمر واللي عامله اخضر، عاملين زي كده الوان قوس قزح. يا اخوانا ما ينفعش سبحان الله. الاسلام ده يعني دين يعني عايز اقول ايه، يعني اذا جاز التعبير يعني فيه احساس وسنس واتيكيت وذوق عالي عجيب. يقول ايه؟ ولا تدخل إذا دخلت بالفاكهة على أولادك، إما أن تدخلها سرا أو تعطي جارك منها أو لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده. بالله عليك، شفت إنسانيات أعلى من هذا؟ شفت رقي أعلى من هذا؟ هذه منظومة قيم. تعال إلى البيئة نفسها، اتقوا الملاعن الثلاثة. يا الله، الرسول سماها ملاعن، تقول عن سبحان الله، اتقوا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، اتقوا الملاعن الثلاثة. البراز في الموارد، يعني في مورد الماء سبحان الله، وعلى قارعة الطريق وفي ظل الأشجار، ممنوع تتغوط في هذه الأماكن. إيه العظمة دي؟ إيه الدين العجيب ده؟ يصل الأمر برجل كأبي بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن المرأة منا، الرجل مننا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. والله ثوبه حسن لتمشي، طب نعله حسن، عارف يعني ايه نعله حسن؟ يعني حذاءه عزك الله متلمع، بالبلد كده بالعامية كده، حذاءه متلمع في بيئة صحراوية، بيئة كلها تراب. ابو بكر دماغه في انه حذاءه نفسه يبقى نظيف. ايه النظافة بتاع الناس دي؟ ايه الرقي ده؟ سبحان الله. قال: لا يا ابا بكر، ليس هذا من الكبر. بيقول يعني هذا من الكبر يا رسول الله، ان يبقى الواحد كده سبحان الله يعني ثوبه حسن ونعم ده من باب التكبر؟ لا لا لا، ليس هذا من الكبر. الكبر ان ايه؟ انك تغمط يعني تنكر حق الناس وبطر الحق وغمط الناس، تقلل من شأنهم، تنكر الحق، هذا هو الكبر. لكن ان تقول كده ان الله يعني جميل يحب الجمال، نظيف يحب النظافة، سبحان الله، نظيف يحب النظافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم تضع ذبابة على جسده الشريف قط، لم يرى الصحابة الذبابة ابدا من نظافته. كان لما يمشي في الشارع ويتركه الصحابة يمر يقول: لقد مر الرسول من هنا. منين؟ من الطيب اللي كان وضعه. الامام الشافعي يقول: لو انفق رجل ثلثة او نصف او ثلثي ماله في الطيب لما صار عندي مسرفا. عشان ايه؟ عشان الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة سبحان الله. حتى وصل الامر بالاتيكيت الاسلامي يقول ايه؟ من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. حتى وصل الامر لما وجد رجل يفرق بين الناس يريد ان يجلس في الصف الاول، قال: آنيت وآذيت، تجي متأخر وبعدين سبحان الله العظيم وجاي كمان تفرق بين الناس؟ لا. فسبحان الله العظيم يأتي الإسلام ليعمر البيئة. يقول بقى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا أرضا فهي له. أنا رحت على منطقة كده وأحيت أرض، بس طبعا باستئذان الجهات المختصة وعدم التعدي على أملاك الناس. طبعا الحكاية مش كده في الفوضى، احنا مش عايزين، فاحنا عايزين قوانين تضبطنا. لكن ايه؟ لكن انا لو اصلحتها الاسلام سبحان الله. حتى وصل الامر ان قال الصحابي: افي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: لا تسرفوا في الوضوء. قالوا: افي الوضوء سرف؟ قال: ولو كنت على نهر جاري، اللي هو ايه؟ ترشيد استهلاك المياه، مش افضل فتح للصنابير والحنابل. لا يا رجل، والله اسلامنا عظيم، وديننا دين رقي، دين كله سبحان الله العظيم. سبحان يعني بالله اضرب لك مثال بسيط. تقول عائشة وكلنا نحفظ: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت خفيفة له فسبقته، ثم لما اكتنست يعني ثخرت شوية بالوزن شوية فسبقته فسبقني. قال: هذه بتلك، واحد واحد تعادلنا، واحد واحد. مين فينا كده اخذ زوجته كده وراح يتريض هو وهي؟ لك عيب. عيب ايه؟ هو انت يعني اكرم من رسول الله؟ اشرف من رسول الله؟ ففي احنا فاهمين الدين ان الواحد يروح يصلي ويطلق لحيته ويلبس الجلباب. يا اخي اطلاق اللحيه ده شيء طيب، شيء سنه عظيم، والجلباب انت حر تلبس اللي يعجبك، المهم ستر العوره وخلاص، تلبس بدله تلبس جلباب، المهم ما يستر عورتك. ما فيش باب في الاسلام اسمه باب الزي، لا، اسمه باب ستر العوره. للمراه جسمها كله او ما عدا الوجه والكفين عند الجمهور، وعند الحنابلة الجسد كله، وعند الرجل من السر للركب، خلاص انتهى الموضوع. الموضوع مش عايز كل الدف والدوران ليه يا اخوان؟ الدين سهل، الدين بسيط، نحن الذين نعقد المسألة. فأنا أعود إلى القضية وأقول أن الإسلام أو الدين أو عظمة الإسلام أنه جعل هذا الكون ملكا لنا، ولما جعل هذا الكون ملكا لنا سبحان الله العظيم خلى الإنسان سبحان الله العظيم يستمتع بما يعني كما كان أبو حنيفة يقول: يسكن في أفضل البيوت ويلبس أفخر الثياب ويركب أفضل الدواب، ويقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي. الله أكبر، يرى أثر نعمتي على عبدي. هكذا سبحان الله ديننا هذا دين يخاطب العقل والروح، يخاطب العقل المستنير فينطلق في هذا الكون يعني معمرا له، ويخاطب القلب فيخاف من الله ويحب الله سبحانه وتعالى. فبهذا المنطق سبحان الله الإنسان يسير نحو الأفضل. أنا أريد أن أخاطب نفسي وأخاطب كل أبنائنا من الشعب المصري من الشمال للجنوب، نحن حصلنا على نعمة كبيرة بالثورة التي حدثت، لكن هل هناك ثورة يعني سلوكية تعوضنا عن الإعاقة السلوكية التي نحياها؟ هذا التكبر الذي بيننا، هذا التخوين الذي بيننا، لماذا أخون أخي؟ ليه أتهم أنه خائن وأنه متباطئ وأنه كذا وأنه كذا؟ هل هذا من دين الله؟ نحن لا نعامل الناس لا نعامل إلا بما يظهرون لنا، وجب علينا أن نظهر بيننا أفضل ما عندنا، شعب مخلص أمين صادق. انتصر الإسلام به على مر الزمن، كلما جاءه قائد صالح انتصر، صلاح الدين الأيوبي قطز سبحان الله على مر التاريخ كله، لا إله إلا الله. فإذا يعني إذا عندنا ملكات عجيبة، وجب إذا وظفت التوظيف السليم والله سبحان الله العظيم شعب جاءه يعني سبحان الله الخير كله وفيه الخير كله. الثروة البشرية اللي عندنا، الثروة العقلية العبقرية المصرية هذه تستطيع أن تنتج الكثير إذا وجهت التوجيه السليم، ولكن بإصلاح الخلق. إحنا عندنا مشكلة أن إحنا عندنا إعاقة سلوكية وجب أن نبرأ منها، إذا برئنا من إعاقاتنا السلوكية والله وضعنا أقدامنا على بداية الطريق. إحنا عايزين نفيق إلى العودة إلى المنابع، والعودة للمنبع لن يكلفنا كثيرا إلا تهذيب نفوسنا وثورة خلقية تعيدنا إلى جدة الطريق. نحن لا نريد أن ننتظر ما لا يجيء، لن يأتي أحد إلينا ليصلح حالنا، بالعكس لن يأتي إلينا أحد، بل نحن الذين نصلح أنفسنا، نحن الذين نضع البصمة يعني والنقاط فوق الحروف. أنا أريد أن أؤكد أن المسلم الصادق هو المسلم الذي يعمر هذا الكون بتقوى الله سبحانه وتعالى وبطاعته وبالاستقامة على طريقه، وأن يتخلق بالخلق الذي يرضاه الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول لك مثال، لو أن زارك النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك يوما ومكث يوما معك ورأى عن قرب كيفية تعاملك مع زوجتك وعيالك وجيرانك، بالله عليك هل يكون راضيا؟ هل يكون راضي؟ سبحان الله. نحن في هذا الكون كعمال ذهبوا إلى رجل كبار صاحب عمل، رجل صاحب أموال، وقال يا جماعة البيت بتاعي ده أنا عايزكم تشتغلوا فيه المهمة الفلانية، وآخر اليوم هاجي عشان أعطيكم بنفسي الأجر بتاع اليوم. ترك صاحب العمل المكان، صاحب المكان، وترك، انقسم العمال إلى ثلاث نوع، قال والله دي أمانة ولازم نؤديها كما هي، النوع الثاني يشتغل ساعة ويريح ساعة، النوع الثالث احنا كده قال انا زي عامل زي الموظف العامل ده، ايه هاخد راتبي اخر السنه، سواء المدرس العيال كلهم نجحوا بتاع الفصل انا هاخد راتبي، رسبوا كلهم انا هاخد راتبي. فناموا يوم ساعه اخر اليوم وقفوا صف عشان صاحب العمل يعطيهم، اكتشفوا ساعتها ان صاحب العمل اتاري كان جالس في غرفه في الداخل وعنده شاشه كاميرا جايب كل اللي اشتغل واللي ما اشتغلش. بالله عليك اللي نام واللي كان بيريح ساعة واشتغل ساعة ماذا يكون شكله، وماذا يعني كمية الخجل والخزي اللي عنده؟ ولله المثل الأعلى. نحن مع الله رب العالمين، هو يرانا ونحن ننسى، يعني كما قال الحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والرجل الإمام اللي حب يختبر أولاده الثلاثة وقال لهم خذ يا ولدي كل واحد يروح يعني يذبح الديك ده في مكان لا يراه فيه احد، الولد الاول والثاني غلق الابواب والشبيك وذبح وجه، الثالث جاب الديك كما هو، قال لما لم تذبحه؟ قال قلت لي اذبحه في مكان لا يراك فيه احد، كلما دخلت واغلقت الباب علي علمت ان الله يراني، فقال انت احق بالامامة لانك تراقب الله عز وجل. نحن يجب ان نراقب الله، نعيد صياغة انفسنا، ثورة خلقية مع النفس، نتقدم بمصرنا الحبيبة إلى الخير بمنظومة خلق يرضى عنها الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.